بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول هل يجوز، أو سائلة بالأحرى تقول هل يجوز أن أحج مع ابني ابن أختي أو ابني ابن أخي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسائلة التي تريد أو تسأل عن الحج مع ابن ابن أختها هي خالة أبيه، فهي خالته، فهو محرم لها، وكذلك ابن ابن أخيها. فابن ابن الأخت وابن ابن الأخ هي خالة في الصورة الأولى وعمة في الصورة الثانية، فهم من محارمها، وتحج معهم إذا توفرت فيهم الشروط المشترطة في المحرم، لأنهما ممن يحرمان عليها أو تحرم عليهما على التأبيد، وهذا حد المحرم. فالمحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد، فهي تحرم عليهما، مثل ما قلنا الأول هي خالته فهي خالة أبيه وهي خالته، وفي الثاني هي عمة أبيه فهي عمته. نعم. أيضا في السياق نفسه، فضيلة الشيخ، سائلة هي أم ياسر تقول يا شيخ أنا سأحج السنة القادمة أنا وأختي، وما يتوفر لدينا محرم، فهل يجوز لنا ذلك؟ وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط من شروط وجوب الحج عليها، فلا بد منه، فلا بد من محرم، ومثل ما تقدم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد. وإذا لم يوجد المحرم فإن الحج لا يلزمها بنفسها. وإذا أيست من وجود المحرم وقدرت على ذلك بمالها فإنها تنيب من يحج عنها، لكن لابد أن تيأس من وجود المحرم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول هل يلزم الاستحمام من فعل العادة السرية من فعلها ثم توضأ وصلى صلاة الفريضة، فما الحكم؟ من موجبات الغسل كما يقول أهل العلم، من موجبات الغسل خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، فإذا حصل هذا وجب الغسل. فإذا حصل من العادة السرية خروج المني بلذة فإنه يجب الغسل ولا يجزئ الوضوء، فإذا صلى بوضوء دون اغتسال فصلاته غير صحيحة، يلزمه إعادته. يلزمه إعادته. نعم. هذا سائل يقول ماذا تقول لمن ترك الصلاة؟ الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وجاء في تركها الوعيد الشديد والنصوص الصحيحة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فالصلاة شأنها عظيم، وقد أفتى جمع من أهل العلم بكفر تارك الصلاة ولو اعترف بوجوبها، إذا تركها كسلا أو تهاونا فإنه يكفر، بالدليلين الصحيحين الذين تقدم ذكرهما. ورأيت لبعض المغاربة في القرن السابع من يقول إن الخلاف في حكم تارك الصلاة خلاف نظري لا حقيقة له في الواقع، لا حقيقة له في الواقع، لأنه لا يتصور مسلم يدعي الإسلام ويترك الصلاة. لكن افتراضي هذا، قد يوجد في أزمان متأخرة أو يكثر فيها الجهل أو كذا، هذا ذكره بعض المغاربة وأشار إليه، ولكن واقعنا نسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا يشهد بأن من ناشئة المسلمين، بل في بعض الأوساط وفي بعض المجتمعات، بعض الكهول والكبار ممن يترك الصلاة إما بالكلية أو يتساهل فيها في بعض الأوقات أو لا يهتم بها ولا يكترث بها. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: ما حكم حلق شعر الصدر للرجال؟ المقرر عند أهل العلم تقسيم الشعر إلى ثلاثة أقسام، منها ما يحرم حلقه كاللحية، ومنها ما يجب حلقه لا سيما إذا تعدى المدة المحددة وهي 40 يوما كالعانة والإبط، ومنها ما يباح حلقه كشعر الصدر المسؤول عنه. وأما بالنسبة لشعر الرأس فالأصل بقاؤه ولا يحلق إلا في نسك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز حلقه من غير نسك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحلق شعر أو رأس رؤوس أولاد جعفر. نعم، فشعر الصدر للرجال يجوز حلقه، وقد كان الإمام أحمد يطلي جسده بالنورة، يعني يزيل الشعر رحمه الله. أحسن الله إليكم. السائلة أم ظافر تسأل وتقول: إن أختا لها لم تصم شهر رمضان بسبب تعبها، فماذا يلزمها؟ عليها إن استطاعت وبرئت من مرضها أن تقضي ما فاتها، أن تقضي وتصوم بعد ذلك، وهي معذورة إن أفطرت لمرض، فلا شيء عليها، بل عليها القضاء. وإذا جاء رمضان آخر وهي لم تصم هذا القضاء واستطاعت أن تصوم مع المسلمين رمضان الحاضر وتركت القضاء إلى ما بعده، فإن جمع من أهل العلم يرون أن عليها مع صيام كل يوم فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين، مع أن البخاري وجمع من أهل العلم لا يرون أن عليها شيئا، وإنما ذكر الله جل وعلا فعدة من أيام أخر، فعدة ومن أيام أخر، ولم يذكر طعاما ولا غيره. لكن من أهل العلم من يرى أنها عليها الفدية عن كل يوم مع القضاء، هذا إذا أتى عليها رمضان آخر، وإن أطعمت من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فلا حرج، فلا مانع إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: إنه حج قبل 10 سنوات تقريبا، يقول: كنت قادما من تبوك فأحرمت من داخل مكة ولم أصم ولم أنحر لأنني لم أكن أملك حق الفدية، فأفيدوني وجزاكم الله خيرا، إذ أنني بعد ذلك تزوجت، فهل عقد النكاح صحيح أم لا؟ السائل واضح من سؤاله أنه أحرم من مكة ولم يحرم من الميقات الذي مر به، وحينئذ يلزمه دم، ويسأل عن عقد النكاح لأنه تزوج بعد ذلك، عقد النكاح صحيح ويبقى الدم في ذمته أو بدله، أو بدل هذا الدم من الصيام إذا عجز عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إنه عاشر زوجته في رمضان وهما على سفر مفطرين، ولم يدري أنه رمضان إلا بعدما مضى من ذلك أيام. ما دام مسافرين مفطرين فلا شيء عليهما، فلا شيء عليهما إذا حصل منهما الجماع حال السفر والفطر، فالجماع مما يستمتع به كالأكل والشرب بالنسبة للمفطر ولا شيء عليهما. سؤال آخر أيضا عن رمضان، هذا سائل يقول: لم أصم يوما من رمضان وذلك كان بدون عذر، فماذا علي؟ لقد أتى أمرا عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب، وجاء في الحديث: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وهذا الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم، لكنه يدل على تحريم الفطر من غير عذر، ولا شك أنه فرط في يوم رمضان، ورمضان صيامه ركن من أركان الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل فيه أو يتراخى أو يفرط في شيء من ذلك. نعم. هذا سائل واسمه عبد الله حيدر يقول: آية الكرسي ثمة حديث حول قراءتها دبر كل صلاة، وهل قراءتها مسنونة أم لا؟ جاء عند النسائي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، منهم المنذري وابن القيم وابن حجر وجمع الغفير من أهل العلم، وتكلم فيه بعضهم، لكن المرجح صحته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إنه من إحدى الدول العربية ومقيم هنا، يقول: إنني أصلي صلاة الصبح فردا قبل طلوع الشمس مرة، أصلي السنة قبل الفريضة والعكس، فهل علي شيء وجزاكم الله خيرا؟ أيضا يشبه هذا السؤال وقريب من هذا السؤال سائل آخر يقول، واسمه يوسف علي حسن، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. سؤالي: صلاة الفجر أصليها في المسجد، وأحيانا كثيرا ما تفوتني كسلا وأصر على قيامها، ولكن عند قيامها أكسل، عند القيام لها أكسل، والحمد لله كل صلواتي بالمسجد، فماذا أفعل لكي أحافظ على صلاة الفجر؟ ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أثقل الصلوات على المنافقين العشاء والفجر، فليحذر المسلم أن يشابههم، أن يشابه هذه الطائفة التي هي في الدرك الأسفل من النار، الذين هم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يحذر المسلم كل الحذر من مشابهتهم، وكون الإنسان يرتب أموره على أن يصلي هذه الصلاة بعد فراغ الجماعة منها ويصلي في بيته، وأحيانا يدرك النافلة وأحيانا لا يدرك، هذا لا شك أنها ليست بعلامة خير، بل يخشى عليه، وإن كان قد صلاها في الوقت إذا صلاها قبل طلوع الشمس، لكن عليه أن يحرص أن يصليها في المسجد حيث ينادى بها مع الجماعة. ولكن لو غلبته عيناه قليلا نادرا في الشهر مرة أو أقل، فإن مثل هذا لا يسلم منه أحد، بعد أن يعمل الاحتياطات، بعد أن يبذل الأسباب ويسعى في انتفاء الموانع، فينام مبكرا ويرصد من يوقظه من آلة أو آدمي يوكل له إيقاظه للصلاة مع المسلمين في المسجد جماعة لصلاة الصبح وغيرها، لكن صلاة الصبح هي مظنة الفوات لأنها في وقت نوم. وأما هذا الذي يقول أنه يصليها في المسجد وأحيانا كثيرا تفوته كسلا لكنه يصر ويجاهد نفسه على القيام بها، ولكن عند قيامها يكسل، هذا يخشى عليه من مشابهة المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا. ولكن الفرق بينه وبين المنافقين في هذه الحالة أن المنافق لن يصلي إلا إذا رأى أحدا، ومثل هذا المسلم البريء من النفاق إن شاء الله تعالى يكسل لظروف احتفت به، إما لشدة برد أو قصر نوم أو ما أشبه ذلك، فتجده يتثاقل عنها لكنه في قرارة نفسه أنه سوف يصلي، لا يصليها مراءاة للناس إنما هو عازم على أدائها. هذا وإن كان فيه شبه من المنافقين لكن لا يحكم عليه بنفاق، هو مشابه للمنافقين في مسألة القيام إلى الصلاة مع الكسل، لكن الفرق بينه وبين المنافق لأن لا يحكم عليه بالنفاق لأن الوصف موجود الذي هو الكسل، لكن الفارق أن هذا لن يصلي عن المنافق إلا إذا رآه أحد يراؤون الناس، وذاك في قرارة نفسه وفي عزمه أنه يصلي ولو لم يكن بحضرة أحد، فهنا يفترق عن المنافقين، لكن وجه الشبه بينهم أنه يقوم إليها كسلان كحال المنافقين، فليحذر من مشابهتهم ولو من هذا الوجه، والله أعلم. شيخ، ما طلبه سائل من النصيحة في المحافظة على هذه الصلاة؟ مثل ما ذكرنا أثناء الجواب أن على الإنسان أن يبذل الأسباب ويرصد من يوقظه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، رصد من يوقظه، ومع ذلك فاتته صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام مع جميع أصحابه ولم يوقظهم إلا حر الشمس. فإذا حصل هذا نادر من المسلم، فقد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة للتشريع، ولو لم تحصل هذه المرة منه عليه الصلاة والسلام لبقيت حسرة في قلوب المؤمنين إذا فاتتهم الصلاة ولو فعلوا من الاحتياطات ما فعلوا، لكن من باب التنفيس عليهم حصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يجوز التساهل والاستدلال بهذه القضية النادرة التي حصلت مرة واحدة منه عليه الصلاة والسلام. فيجب على الإنسان أن يهتم لصلاته وأن يرصد من يوقظه، ويستوي في ذلك أن يكون آدمي بأن يكل إليه إيقاظه أو آلة من الآلات مثل الجوال أو ساعة أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك يسعى في انتفاء الموانع التي تمنعه من القيام، وعلى رأسها السهر وكثرة الأكل وغير ذلك. وقد يكون من المعوقات مزاولة بعض المعاصي في الليل أو ما أشبه ذلك، فإن هذه تقيد عن أفعال الخير ومنها القيام لصلاة الفجر مع الجماعة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أم عمار مستمعة تقول: تمر علي صلاة المغرب وأنا مشغولة في شغل البيت فأصلي المغرب مع العشاء. لا يجوز بحال أن تؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر، والشغل هذا شغل البيت بالنسبة للمرأة معروف، في الطبخ والكنس وتنظيف الثياب وما أشبه ذلك، في أمور لا تفوت، تؤجل حتى تؤدي الصلاة في مدة يسيرة، والصلاة ولله الحمد الأمور متيسرة، تتوضأ لها وتتهيأ لها ثم تؤديها في أول وقتها ثم تتجه إلى شغلها. وهذا الشغل في البيت لا يعني أنه يفرط بواجبات الشرع من أجلها، فأمور الشرع مقدمة على غيرها. وهذا من ما يتمثل به المسلم في محبة الله جل وعلا، وترجم المحبة بهذا، إذا قدم مراد الله جل وعلا على مراد غيره فهو محب لله، وإلا فالعكس. إذا آثر دنياه وقدم ما يرضي غير الله جل وعلا على ما يرضيه، دل على أن في حبه لله جل وعلا خللا، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: افتوني جزاكم الله خيرا، إذ توفيت أمي وأنا في إجازة في بلدي، وعند عودتي دخلت المملكة في شوال فلم أعمل أو أؤدي عمرة لها، وكنت أريد الحج لها هذا العام، فهل عملي هذا جائز علما بأنني مقيم بمكة؟ هذا لما توفيت أمه نوى أن يحج عنها ولم ينوي أن يعتمر عنها، أو أدى الحج عنها ولم يعتمر، فعلى كل حال لو اعتمر إذا لم تكن اعتمرت، وحج عنها إذا لم تكن حجت، وجاء في الحديث حج عن أبيك واعتمر، لا شك أن هذا أكمل. لكن ما دام أدى الحج الواجب على أمه وأسقط عنها الطلب، فعليه أيضا أن يعتمر عنها العمرة الواجبة، أو ينيب من يعتمر عنها، وعلى كل حال هو مأجور إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. سائل أبو محمد من اليمن يقول: هل يكتب أجر قراءة القرآن وذكر الله بالقلب بدون تحريك الشفتين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا تسمى قراءة ما لم يتحرك اللسان والشفتان. وأما مجرد إمرار القرآن أو الذكر على القلب، فإن هذا نوع تفكر وليس بقراءة، ولا يترتب عليه الأجر المرتب على القراءة من ترتيب 10 حسنات لكل حرف من القرآن، ولا يتأدى ما جاء من الحث على الأذكار وما رتب عليها على مجرد إمرارها على القلب. نعم، التفكر له أجره وله ثوابه، ولكن الأجور المرتبة على القراءة لا ينالها من أمر القراءة على قلبه، لأنه لا يصدق في حقه أنه قرأ، ولا يصدق في حقه أنه ذكر، وإنما هو مجرد تفكر، وهو مأجور على ذلك لكن غير أجر القراءة، لأن القراءة لا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إنه وقع على امرأته في رمضان، فهل الكفارة بإطعام 60 مسكينا تكفي، أم يجب أن يصوم يوما مع الكفارة؟ القضاء لا بد منه، يجب عليه وعلى زوجته أن يقضي هذا اليوم، والكفارة كفارة من جامع في نهار رمضان هي كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا، وليست معينة ومحددة بالإطعام، لكن الإطعام حينما لا يجد ما يعتق من الرقاب، أو لا يجد قيمتها، أو ولا يستطيع أن يصوم 2 شهرين متتابعين، إذا لم يستطع العتق ولا الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. أحمد يحيى مستمع يقول: هل أكل رقبة الجمل حلال أم حرام؟ يعجب الإنسان حينما يسمع مثل هذا السؤال، اللهم إلا إذا كان في بلاد نائية وبعيدة وليس عنده من يسأله أو من يقتدي به، أو ليس في مجتمع تعارف على هذا. لا، أكل رقبة الجمل فيها إشكال؟ نعم، هي من الجمل الذي أباحه الله جل وعلا وأجمعت الأمة على حل أكله. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل